لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من كتاب الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثالث: رده على شبهة كراهة الإيثار بالقربات. اليوم معنا يعني الفصل الثالث والفصل الرابع، وهما عبارة عن رد في أو رد على شبهات الفريق المانع من وصول يعني ثواب القربات مطلقا إلى الأموات. يعني قبل أن نبدأ ونشرع في الشرح، أنا أقول لإخواني يعني اصبروا قليلا وركزوا يعني قليلا مع يعني هذه المسائل. فابتداء الكتاب تقريبا بعد يعني هذا القسم سندخل إلى الباب الثالث، ستسهل يعني المادة يعني في التناول، وخصوصا أن مادة الباب الثالث هي عبارة عن تفصيل لأنواع العبادات التي يعني تصل إلى الأموات كالدعاء والصلوات ونحو ذلك، وسيكون عليها يعني الأدلة ويعني النصوص الواردة فيها. فهذا سيكون أسهل من التناول طبعا للمسألة الفقهية التي لازلنا معها، وهي مسألة وصول القربات والطاعات إلى الأموات من الأحياء. فاليوم معنا شبهتان، ويعني كل شبهة من هذه الشبه قالها الفريق الآخر يعني الذي يمنع الثواب إلى الأموات إلا ما نص عليه الدليل كالدعاء كقضاء الديون كالحج، فيقولون هذه التي ورد بها النص فنقف عليها. أما إطلاق يعني الإيثار بالقربات كمثلا القرآن ويهدي ثوابه إلى ميته، فيقولون لا، هذا لم يرد به نص ولا دليل. وهنا في هذا الفصل طبعا قد يقول لي قائل: ألسنا قد تناولنا هذه المسألة يعني وكررنا الكلام فيها قبل ذلك؟ نعم، أقول هنا في هذا الفصل هذا فرع على هذه المسألة، في عبارة عن رد على شبهتين. الشبهة الأولى وهي ما يسميه يعني بعض العلماء يعني أو يعني يقاعد له بعض العلماء بأن مسألة الإيثار بالقربات لا تجوز، حتى يقولون إنه لا إيثار في القرب أو في القربات. فيرد عليهم الفريق الآخر الذي يقول لا مانع بذلك بأدلة، لكن ليس هو موضوعنا الآن، إنما هو الكلام عن استعمال هذه القاعدة عند أصحابها في الرد لوصول ثواب القربات فهذه الشبهة وهي لا إيثار في القربات قال بها طائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فابن القيم هنا في هذه أو في هذا الفصل هيرد على هذه الشبهة، مع أن ابن القيم رحمه الله تعالى ينصر هذه القاعدة إن صح يعني التعبير كمذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، إن الإمام أحمد رحمه الله يقول لا إيثار في القربات، يعني لا يؤثر الإنسان غيره في قربة من القربات. فالفريق المخالف الذي قال بأنه لا تهدى ثوابه أو لا يهدى ثواب الأعمال إلى الأموات إلا ما نص عليه الدليل قالوا لا إيثار في القربات. فابن القيم رحمه الله تعالى بيرد عليهم برغم أنه يعني يقول بأنه لا إيثار في القربات، وكأنه يريد أن يقول لهم لا تستعملوا هذه القاعدة في هذا الرد أو في هذه الشبهة. فيقول قال رحمه الله تعالى قالوا وأيضا فالإيثار بأسباب الثواب مكروه وهو الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية؟ فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرم، اللي هم الفريق المانعون يعني. قال ولذلك كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به لما فيه من الرغبة عن ثواب الثواب عن سبب الثواب. قال أحمد في رواية حنبل وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه، قال أحمد ما يعجبني، هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا. وهذه الصورة تحدث مثلا معنا أنه ممكن بعضنا يجد يعني إنسان فاضل من أهل العلم أو نحو ذلك في المسجد وهو في الصف الأول، يقوم يقدم هذا الرجل الفاضل مكانه في الصف الأول. فالعلماء هنا يختلفون في ذلك، حتى أن منهم من جعلها كالقاعدة ويقولون لا إيثار في القربات، وعليه مثلا يكرهون مثل هذا مثلا الفعل، إن واحد يجيب واحد ويوقفه مكانه يقول لا لا هو يبره بأي صورة أخرى، إنما الإيثار في القرب لا، القرب إن الإنسان يعملها هو. فالفريق المانع قال إن أهو إن أحمد بيقول لا إيثار في القرب، طيب أنتوا إزاي بتقولوا يعني كيف تقولون أنه يجوز إن إهداء ثواب القرب للأموات؟ فبيقولوا يعني كيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو غاية؟ فإذا كره الإيثار بالوسيلة فالغاية أولى وأحرى، يعني إن هيجيبه في الصف مكان دي وسيلة عشان ياخد فضل الصف الأول، فما بالك بقى أنه يصلي وبعدين يهدي له ثواب الصلاة. فده قول المانعين. ابن القيم رحمه الله يجيب عن هذه الشبهة في مسألة وصول الثواب أو إهداء الثواب للأموات من سائر القرب بناء على يعني احتجاجهم بهذه القاعدة، فهيرد على ذلك. يقول وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن هذه الشبهة فقال أما قولكم الإيثار بسبب الثواب مكروه هو مسألة الإيثار بالقرب، فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية؟ فقد أجيب عنه بأجوبة، هيجاوب على ذلك بأجوبة. الحقيقة أنا يعني أتعجل الخلاصة كده في كلمة ثم أشرع مرة أخرى في الكلام تسهيلا على بعض إخواننا الذين اشتكى بعضهم من يعني صعوبة التناول، وهي أن مسألة الإيثار بالقرب ابتداء أو كراهة الإيثار بالقرب ليست قاعدة مسلم بها لا أبدا، بل الأرجح أن هذه المسألة ليس على إطلاقها في المنع ولا على إطلاقها في الجواز، يعني لا نقول بالإيثار في القرب مطلقا أي قرب ولا نقول بالمنع مطلقا، ويأتي تعليق إن شاء الله في الآخر. لكن ابن القيم بيجيب عن هذه الشبهة بما هو مذهبه في هذه المسألة، وهو أنه يرى كما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعموم يعني الذين قالوا بذلك أنه يجوز إهداء ثواب العبادات مطلقا للأموات بعد من الأحياء. فالفريق المانع بيقول لا ما يصلحش إلا ما جاء به النص، ويقولون أنتم تقولون بكراهة إهداء فكيف يكون ذلك؟ فبيقول ابن القيم فقد أجيب عنه بأجوبة، أحدها أن حال الحياة حال لا يوثق فيه بسلامة العاقبة لجواز أن يرتد الحي فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها، وهذا قد أمن بالموت. بيقول لهم يعني إن حال الحياة لا يوثق فيه بسلامة العاقبة، عشان كده بنقول ما فيش إثار بالقربات لجواز أن يرتد الحي. الرجل اللي أنا قدمته في الصف ده عفانا الله وإياكم ممكن يكون يرتد بعد ذلك، فيكون قد آثر بالقربة غير أهلها وهذا قد أمن بالموت. بيقول لهم لا، بخلاف الميت، الميت ده مات وخلاص، فأمن بالموت فأنا أهدي له الثواب، إنما لك في كراهة بالثواب بالقرب هو بيدفع عن القاعدة دي ابن القيم أو اللي هم قعدها بعضهم بيدفع عن هذه، بيقول أيوة لا ثواب بالقرب. لأنه ممكن الحي اللي أنا ههدي له القرب دي أو اللي أنا هقدمه علي في القرب دي ممكن يكون مرتد بعد كده أو يعني يحصل له فتنة بعد كده، يبقى هنا وصل في غير محله. وبعدين بيقول فإن قيل، هو بقى ابن القيم بيقول كده، فإن قيل حد هيرد علي يعني، والمهدى إليه أيضا قد لا يكون مات على الإسلام باطنا، بيقولها ممكن حد يرد يقول لي طب ما ممكن الميت اللي انت بتقول هنهدي له ده ما ممكن يكون مات برضه على غير الإسلام، فلا ينتفع بما يهدى إليه. يقول فهذا سؤال في غاية البطلان، فإن الإهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار له والدعاء له، فإن كان أهلا وإن لم تفع به الداعي وحده. ده كلام عظيم، وإنه ما يصلح فعلا الاحتجاج بهذه الطريقة، يتقال ما يمكن الميت ده مات على غير الإسلام، فهذا ابتداء ما يظهر لنا إلا ثم إنه كما يقول يعني الإهداء له من جنس الصلاة عليه. طب ما احنا صلينا عليه والاستغفار له، يبقى خلاص كده هنقول كل ده كله راح في غير محله. يقول الجواب الثاني أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها، بيقول يعني بيدافع عن اللي هو المذهب بتاعه إنه لا إيثار بالقرب، ما فيش حد يدخل حد مكانه في قربة من القرب، ما حدش يقدم حد عليه في قربة من القرب، فبيقول أن الإيثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيه، يعني ده مش تصرف يعني يدل على حرص من اللي بيفعل. أنت واقف في الصف الأول، كأنه يعني ده المثال، يعني لما تجيب حد تقف في الصف الأول. قال والتأخير عن فعلها، فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها والتكاسل والتأخر بخلاف إهداء ثوابها. عايز يقول لا خليك واقف في الصف الأول أنت، وبعدين ينفع تهدي الثواب للميت الفلاني كما هو مذهبهم، هو يعني إطلاق مسألة إهداء الثواب. وإحنا بننبه يعني أكثر من مرة إنه هم نفسهم حتى أصحاب المذهب ده، ابن تيمية وطبعا الشيخ نقل كلام على ابن عثيمين، هم نفسهم بيقولوا وإن كانوا يقولون بهذا المذهب إلا أنهم يفضلون الوقوف على ما كان عليه السلف، أن السلف لم يكن يعرف فيهم إن واحد يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لميت، إنه كان مثلا يصلي ويهدي ثواب الصلوات، يقولون الأفضل إن احنا نقف على ما ورد عن السلف. لكن هم من حيث الاستدلال يقول بخلاف إهداء ثوابها، فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به أو ينفع به أخاه المسلم، فبينهما فرق ظاهر. بيقول الجواب الثالث على شبهة من يعترض على كراهة الإيثار بالقربات، يقول أن الله سبحانه يحب المبادرة والمسارعة إلى خدمته والتنافس فيها، فإن ذلك أبلغ في العبودية. يعني وكأنه عايز يقول قبل ما أقرأ، أنت بتقول دلوقتي أنا رجل بنافس على الطاعة وحب الطاعة وكذا وكذا، ثم بعد ذلك تتركها لغيرك وتخليه هو اللي يفعل، ما هذا منافي ليه؟ يعني أن أنت تقول أنا حريص على العبادة على المنافسة على المسارعة. قال فإن الملوك تحب المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتها، فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية، فإن الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة إما إيجابا وإما استحبابا، يعني أي قربة هيعملها يعني، فإذا آثر بها ترك ما أمر به، ما بقاش عنده منافسة، راح ادى لحد تاني يعني، وولاه غيره بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم، هو بيدفع يعني عن ذلك. وقد قال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال فاستبقوا الخيرات، ومعلوم أن الإيثار بها ينافي الاستباق إليها والمسارعة. ابن القيم ما زال بينصر رأي أحمد إنه في كراهة في الإيثار بالقربات، والحقيقة برضو عشان يبقى معنا كل الناس متابعة إنه الأقرب في هذه المسألة إطلاق على ذلك، إنه ما يقدش بإطلاق لا إيثار في القربات، وهنذكر شيء من الدليل في ذلك. وقد كان الصحابة يسابق بعضهم بعضا بالقرب ولا يؤثر الرجل منهم غيره بها، يعني ما يؤثرش الواحد منهم الرجل غيره بها. كانش الصحابة بيعملوا كده بيقول لهم يعني. قال عمر: والله ما سبقني أبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه. كانوا بيتنفسوا، كانش بيسيبوا لأبو بكر، حتى قال عمر يعني: والله لا أسابقك إلى خير أبدا. يعني هو عايز يقول إن عمر قال لا أسابقك إلى خير أبدا، لكن مش أدخل في الخير وعين سيبك أنت تفعله. وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون. قال: يقال نافست في الشيء منافسة ونفاسا إذا رغبت فيه على وجه المباراة. ومن هذا قوله ومن هذا قولهم: شيء نفيس، أي هو أهل أن يتنافس فيه ويرغب فيه. وهذا أنفس مالي، أي أحبه إلي، وأنفسني فلان في كذا، أي أرغبني فيه. وهذا كله ضد الإيثار به والرغبة عنه. طيب، يعني هنا خلاصة هذا الكلام، إن ابن القيم رحمه الله بيدافع عن قول أحمد في كراهة الإيثار بالقرب، اللي احتج به المانعون وقالوا: طيب ما أنتم بتقوله يكره الإيثار بالقرب، طب إزاي بتهدو ثوابها بقى للأموات؟ فلازلنا نكرر أن حتى الذين قالوا بمطلق يعني إهداء الثواب هم أنفسهم يخلصون في النهاية إلى أن الوقوف على طريقة السلف أفضل وأولى. إنه ما كان السلف يعني الواحد منهم يقرأ القرآن ويقول أهدي ثوابه للميت فلان، يصلي ويقول أهدي صلاة ويقول أشهد أذكار مثلا يقول أهدي ثوابهم للميت فلان، لا. وعليه نجد إن إحنا مثلا بعض الناس يعملوا مجالس ذكر وبعدين يقولوا إحنا مجلس الذكر ده بنهدي ثوابه للميت الفلان، على قول الفريق اللي هو المجيز عندهم لا بأس. وإن كان كما نكرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والشيخ نقل كلام الشيخ العثيمين اللي هو بيقف على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في إنه وإن كنا نقول بالجواز إلا أن الوقوف على طريقة السلف في ذلك أفضل. الشبهة الثانية معنا اللي بيرد عليها ابن القيم، قال الشيخ: الفصل الرابع، شبهة التكاليف لا تقبل البدل. شبهة التكاليف لا تقبل البدل، يعني الشبهة اللي معانا انه هم بيقولوا ان التكاليف لا تقبل البدل. ببساطة في المعنى، الله عز وجل كلفك بعمل، هم يقولون كيف تجعل غيرك يقوم به، كيف تجعل هذا لغيرك. يقول ابن القيم: قال المانعون من ثواب الأعمال، قال المانعون من وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا أهداه إلى الحي: إن التكاليف امتحان وابتلاء. ده كلام المانعين لسه هيرد عليهم يعني. إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل، فإن المقصود منها عين المكلف العامل المأمور المنهي، فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره، أو فلا يبدل المكلف الممتحن بغيره، ولا ينوب غيره عنه في ذلك، إذ المقصود طاعته هو نفسه وعبوديته. ولو كان ينتفع بإهداء غيره له من غير عمل منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك. وقد حكم سبحانه أنه لا ينتفع إلا بسعيه، يعني إن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه، كما هو احتجاجهم وعمدة احتجاجهم رحمهم الله: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قال: وهذه سنته تعالى في خلقه وقضائه، كما هي سنته في أمره وشرعه. فإن المريض لا ينوب عنه غيره في شرب الدواء، والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه غيره في الأكل والشرب واللباس. قالوا: لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه. كل ذا كلام المانعين من الزيادة على ما. قالوا: ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد عن أحد، ولا صلاته عن صلاته. فإذا كان رأس العبادات لا يصح إهداء ثوابه، فكيف فروعها؟ قالوا: وأما الدعاء فهو سؤال ورغبة إلى الله أن يتفضل على الميت. بيقولوا: طب إحنا بنقول بجواز الدعاء ليه؟ وفي الحقيقة أنهم ينبغي يقولوا الدعاء في نص: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت. لكن بيقولوا جواب تاني عقلي: أما الدعاء فهو سؤال ورغبة إلى الله أن يتفضل على الميت. نحن بندعي، ثواب الدعاء ده لنحن، لكن أثره يذهب إلى الميت ويسامحه ويعفو عنه، وهذا غير إهداء ثواب عمل الحي إليه، وهذا غير إهداء ثواب عمل الحي إليه. وقد أجاب عن هذه الشبهة الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: إن ذلك لا يمنع إذن الشارع. طبعا ابن القيم رائع جدا، لكن برضو في الحقيقة يعني هنرجع نقول إنه هم نفسهم متحفظين في التطبيق، اللي هم قالوا بجواز إهداء الثواب للأموات مطلقا، هم نفسهم متحفظين في التطبيق زي ما مر قبل ذلك. قال: إن ذلك لا يمنع إذن الشارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله، بل هذا من تمام إحسان الرب ورحمته لعباده، ومن كمال هذه الشريعة التي شرعها لهم، التي مبناها على العدل والإحسان والتعاون. والرب تعالى أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين، وبيقول لهم ما ربنا سبحانه وتعالى جعل الملائكة وجعل حملة العرش يدعون لعباده المؤمنين يستغفرون لهم ويسألونه لهم أن يقيهم السيئات، وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات ويقيمه يوم القيامة مقاما محمودا يشفع في العصاة من أتباعه وأهل سنته. وقد أمره تعالى أن يصلي على أصحابه في حياتهم وبعد مماتهم، وكان يقوم على قبورهم فيدعو لهم. الحقيقة أنه ممكن يجاب على كلام ابن القيم بأنه هذا منصوص عليه، إن الدعاء والاستغفار كل ده ورد بأدلة. وقد استقرت الشريعة على أن المأثم الذي على الجميع بترك فروض الكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله ولو واحد، اللي هو فرض الكفاية، إن واجب على جماعة كبيرة من الناس كفاية، إن لو حد قام به منهم يسقط. فبيقول ابن القيم أهو إن هم مش كلهم عملوا العمل، واحد عملوا لهم كله، برضو قد يجاب بأنه هذا منصوص عليه. قال: وأسقط سبحانه الارتهان وحرارة الجلود في القبر بضمان الحي دين الميت وأدائه عنه، وده برضو منصوص إن أبو قتادة لما قضى الدين عن الميت. وقال: وإن كان ذلك الوجوب امتحانا في حق المكلف، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والصيام عن الميت، وده منصوص وإن كان الوجوب امتحانا في حقه، وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الإمام وخلوها من السهو وقراءة الفاتحة بتحمل الإمام لها، فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته، فقراءة الإمام وسترته وقراءة لمن خلفه وسترة له. أيضا هذا يعني قد يعبر عنه بأنه جاءت به الأدلة العامة، يعني لو مش منصوص عليه بنفس بنوعه جاءت أدلة عامة عليه. وهل الإحسان إلى المكلف بإهداء الثواب إليه إلا تأسم بإحسان الرب تعالى؟ والله يحب المحسنين. قال: والخلق عيال الله، فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، وإن كان الحديث ضعيف. يقول: وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء، عيال الله، عيال الله يعني من يتولى الله أمرهم بالرزق والتدبير والتصريف. قال: وإذا كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء ومذقة لبن وكسرة خبز، فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم وفقرهم وانقطاع أعمالهم وحاجتهم إلى شيء يهدى إليهم أحوج ما كانوا إليه. فأحب الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال. كل ذا انتصار للمذهب بجواز إهداء ثواب الأعمال للأموات مطلقا، ولا يعني يشترط الوقوف على ما جاء به النص أو الدليل، ده مذهب الفريق الذي يقول بذلك. ولهذا جاء أثر عن بعض السلف أنه من قال كل يوم 70 مرة رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حصل له من الأجر بعدد كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة. وده أيضا جاءت به الأدلة العامة عموما، الدعاء بظهر الغيب، الدعاء لعموم المسلمين، الدعاء هو نفسه عموما جاء به الدليل العام. قال ولا تستبعد هذا، فإنه إذا استغفر لإخوانه فقد أحسن إليهم والله لا يضيع أجر المحسنين. يعني خلاصة الكلام إنه ابن القيم رحمه الله بيحتج على من يقولون التكاليف لا تقبل البدل، يعني هيصلي له، هيقرأ له قرآن، هيقول له، هيذكر أذكار عنه ويهدي ثوابها إليه. وإحنا مر بينا قبل ذلك إن بعضهم جعل يعني بداية العمل غير نهاية العمل، وهذا كله في الحقيقة يدل على يعني اجتهادهم رحمه الله تعالى في الانتصار لمذهبهم في هذه المسألة. إلا أن المذهب الأسلم في الحقيقة في هذه المسألة هو الوقوف على طريقة السلف. وإن كان كلام طبعا من يقول بجواز إهداء الثواب بإطلاقه كلام طيب وجميل، وإلا كما نكرر ابن تيمية هو نفسه ونقل الشيخ العثيمين كلامه وهو من المذهب، هو من أصحاب هذا المذهب، ومع ذلك يقولون بأن الوقوف على طريقة السلف أفضل، لأنه لم يعهد فيهم أن الرجل كان يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لأخيه، أنه يذكر أذكار ويهدي ثوابه لأخيه الميت ونحو ذلك. فخلاصة هنا بأنه قد يجاب على ابن القيم بأن الاستدلالات كلها فيما ورد به نص خاص أو يعني أدلة عامة. ثم هنا تنبيه سبق قبل ذلك، وهو أن المجيزين لإهداء الثواب بمطلق الأعمال تحفظوا في التطبيق، وسبق كلام ابن تيمية وقال به ابن عثيمين بعد ذلك في أفضلية الوقوف على ما ورد عن السلف وطريقتهم. فإنه على فكرة ده كلامي أنا مش كلام الشيخ ربنا يحفظه، فإنه لم يعرف فيهم إهداء ثواب قراءة القرآن ونحوه من مطلق. ثم ختم بقوله قال فصل وأما قولكم إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه، فهذه الشبهة تورد على صورتين: صورة تلازم يدعى فيها اللزوم بين الأمرين، ثم يبين انتفاء اللازم، ثم يبين انتفاء اللازم فينتفي ملزومه، وصورتها هكذا: لو نفعه عمل الغير عنه لنفعه إسلامه وتوبته عنه. يعني إن كأنهم بيقولوا يعني طالما أنتوا بتقولوا يبقى عمل الغير يصل وينفع، طب ما خلاص لو واحد مات على الكفر حد يعني إسلامه يهدي كمان لهذا الذي مات على الكفر، مات على معصية الذي يتوب يتوب له ونحو ذلك. يقول لكن لا ينفعه ذلك فلا ينفعه عمل الغير، وده الإجماع يعني عليه الإجماع أنه لما ينفعه هذا. يقول والصورة الثانية أن يقال لا ينتفع بإسلام الغير وتوبته عنه فلا ينتفع بصلاته وصيامه وقراءته عنه. ومعلوم أن هذا التلازم والاقتران باطل قطعا. أما أولا فلأنه قياس مصادم لما تظاهرت به النصوص وأجمعت عليه الأمة، وأما ثانيا فلأنه جمع بين ما فرق الله بينه، فإن الله سبحانه فرق بين إسلام المرء عن غيره وبين صدقته وحده وعتقه عنه. قياس المسوي بينهما من جنس قياس الذين قاسوا الميتة على المزكى والربا على البيع. أي نعم الأدلة في الشريعة كلها تدل على أن هذا لا يصلح، يبقى مقبول ابتداء يعني. قال وأما ثالثا فإن الله سبحانه جعل الإسلام سببا لنفع المسلمين بعضهم بعضا في الحياة وبعد الموت، فإذا لم يأتي بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك النفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك. يعني إنه هو بيرد على شبهة إن كان ينفع الإسلام ونحو ذلك، دي مسألة الإجماع على أنها لا تصلح وعلي طرحها كشبهة لا يقبل، لكن وجود الإسلام عند الحي وعند الميت هذا شرط في إهداء الثواب له، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أباك لو كان أقر بالتوحيد، العاص يعني لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك. فهو عايز يرد حكاية إن هم يقولوا لو كان بقى كده يبقى الإسلام عن الإسلام والتوبة عن التوبة. وهذا كما جعل سبحانه الإسلام سببا لانتفاع العبد بما عمل من خير، فإذا فاته هذا السبب لم ينفعه خير عمله ولم يقبل منه، كما جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال، فإذا فقد لم تقبل الأعمال، وكما جعل الوضوء وسائر شروط الصلاة سببا لصحتها، فإن فقدت فقدت الصحة. وهذا شأن سائر الأسباب مع مسبباتها الشرعية والعقلية والحسية. من سوى بين حالين وجود السبب وعدمه فهو مبطل. يقول: ونظير هذا الهوس أن يقال لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في المشركين، ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج الكفار منها، وأمثال ذلك من الأقيسة التي هي من نجاسات معاد أصحابها ورضيع أفواههم. وطبعا طبعا ابن القيم رحمه الله ما يقصدش طبعا الفريق اللي هو المانع، إنما يقصد أن هناك من أهل البدع من قال بذلك. علشان كده تلاحظوا حتى الخوارج مثلا، دي شبهة خوارج ومعتزلة. نظير هذا الهوس الذي أن يقال لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في المشركين، لأن هم بيمنعوا الشفاعة في عصاة المؤمنين، ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج الكفار منها. طبعا كلام باطل طبعا. ويقول: أمثال ذلك من الأقيسة التي هي نجاسات معاد أصحابها ورضيع أفواههم. وبالجملة فالأولى بأهل العلم الإعراض عن الاشتغال بدفع هذا بدفع هذه الهذيانات، لولا أنهم قد سودوا بها صحف الأعمال والصحف التي بين الناس. بيقول يعني إحنا بنرد لأنه بعض أهل البدع قال شبه هي التي جعلتنا يعني نحتاج إلى هذه الردود. خلاصة طبعا اللي تقدم يعني من رد ابن القيم على هاتين الشبهتين، أعود وأقول في عبارات يسيرة جدا: مسألة كراهة الإيثار بالقربات هذه ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. يعني ماذا؟ مش كل عمل يقال لا إيثار بالقربات، مش كل عمل. وعلى سبيل المثال مثلا مسألة الصف الأول، مثلا الإمام أحمد وبعض العلماء يقولون لا إيثار بالقربات، والمثال مثلا بتاع الصف الأول ده، ولكن هذا الكلام غير مقطوع به. هم في الحقيقة قالوا بالكراهة، ما قالوا بالتحريم. ثم إن هناك ما يدل ولو بالعموم على خلاف هذا، يعني الحديث الطويل طبعا أنا هذكره بمعناه كذا أو يعني بالإشارات إلى الموضع للشاهد، حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا لما كان بيصلح بين بني عوف، وجه وكان أبو بكر هو اللي بيصلي بالناس، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يخترق الصفوف حتى وصل إلى خلف أو صار خلف أبي بكر في الصف، فلما رآه الناس جعلوا ينبهون أبا بكر رضي الله عنه، فلما التفت أبو بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم وراءه جعل يتقهقر أبو بكر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم صار هو الإمام. هنا هذه المسألة مما يستدل به في الحقيقة، وإلا طب أبو بكر آثر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلى منه قدرا ومقاما، آثره بذلك بالإمام. الإمام الوحيد اللي قال بالخصية هو أبو بكر ابن العربي، يعني جماهير أهل العلم بل والأئمة الأربعة تقريبا على أنه في هذا الحديث لا دليل على الخصوصية، إنه هل يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، مش ما فيش دليل على الخصوصية، بل الدليل يظهر من أن هذا عام، ما فيش دليل على الخصوصية. أي إمام ممكن يعمل كده، وإن كنا طبعا في التطبيق ننصح يعني أنفسنا وإخواننا بعدم الفعل، لأن الناس في حالة من الجهل الشديد والشبه كثيرة. يعني لو دخل أخ من بره إمام المسجد وحد ثاني بيصلي وراح داخل مكانه ربما تحدث فتنة. لكن عموما هذا يؤخذ منه أنه أبو بكر تقهقر وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بالمكان وبالإمامة ونحو ذلك. وعليه فهذه القاعدة أو التي قاعدها بعضهم يعني كقاعدة، أو هذه العبارة لا إيثار بالقربات ليست على إطلاقها. أنه ما يقالش لا إيثار مطلقا، ولا يقال لا إيثار، ولا يقال الإيثار بالقربات كله مطلق، لا أبدا. بعض الأحوال يقال فيها لا يصلح فيها فعلا الإيثار بالقربات، والأفضل عدم فعل ذلك. وبعض الأحوال يقال لا بأس، ما هناك المانع في ذلك. وأما شبهة التكاليف لا تقبل البدل، فابن القيم رد عليهم بأنه ممكن يبقى في بدل في بعض التكاليف، من باب أن هم بيمنعوا من خلال هذه العبارة التكاليف لا تقبل البدل، أنه حد يصلي عن حد، أن حد يقرأ قرآن عن حد، أن حد يقول أذكار عن حد. لكن بيقولوا الفريق الآخر المنصوص عليه واللي جاء به الدليل ما نعترض عليه، أنه حد يدعو دليل بالدعاء للميت، حد يعتمر، حد يحج، حد يتصدق، حد يصوم، مع تفصيل هيجي في موضوع الصيام بعد ذلك، كل ده ورد فيه الدليل. حد يقضي دين، نعم، لكن نقف على هذا ولا نتجاوزه، بخلاف الفريق الذي يجيز بإطلاق كما نكرر. ومع ذلك فإنهم في التطبيق كما هو ظاهر من كلام تيمية والذي نقله الشيخ العثيمين كذلك، مستدلا على يعني مسألة أنه إن الدليل على جوازها، لكن الأفضل أن احنا نقف على ما جاء عن السلف وطريقة السلف رحمهم الله تعالى. إن شاء الله من المرة القادمة يعني الكتاب هيبتدي يسهل معانا خالص، وأنا عارف أن البحث طبعا كبحث فقهي في يعني تناولنا طبعا مسألة وصول الثواب إلى الأموات بتفصيل زائد ربما، لكن الباب الثالث اللي هيبدأ فيه الكلام إن شاء الله عن أنواع العبادات وما يصل ثوابه منها إلى الأموات، فهيكون المادة أخف إن شاء الله بإذن الله. فهيبدأ الشيخ يقول لنا ألوان بقى من العبادات، ولا سيما التي ورد بها الدليل، ويذكر لنا مواقف وأدلة في مثل هذه الأدلة. وهذا في الحقيقة أيضا يعني يعني يعين على الفهم لعموم يعني إخواننا، ولا سيما من عندهم حرص على يعني نفع أمواتهم. فهتأتي معنا صور العبادات وصور الأعمال التي ننفع بها أمواتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومشايخنا الأفاضل في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.